ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين. يا سلام. وبعدين غفورة دي الهدية، بس فكرة كان للأوابين. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورة. ده بقى آيات متعة. وسبحان الله الآية دي أتت في سورة إيه؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. سورة الإسراء بعدما أسرت بقلبك في الكلام عن البر، فكأن الآية بتقول لك إحنا عارفين إنك هتجتهد وممكن يجي بعض الهنات منهم ومش يساعدوك على البر، أو أنت تبقى الآن ربكم أعلم بما في نفوسكم. لو أنت من جوه نضيف وحريص على الإرضاء هنكرمك.